عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون اللي نبي نختم الحديث عنه هو قانون الجذب، ويتحدث عن أن أنت تجتذب في حياتك الأشياء التي تشعر بما تفكر بها معظم الوقت. وهذا كلام خطير، لأن يعني أنا عندي في حياتي علاقات، أصدقاء مثلا، عند إنسان جذب في حياته زوج أو زوجة، مدير، زملاء في العمل، هذول كلهم يعني تقصد أن أنا جذبتهم كلهم؟ يعني متأسف أقول لك الجواب نعم، أن أنت جذبت كل هؤلاء الناس في حياتك. طبعا في واحد حين حيضايق من المسألة هاي، لأنه يقول مستحيل أكون جذبت هذا المدير، أو مستحيل أكون جذبت هذا الإنسان وكذا. أعطيك تمرين بسيط عزيزي المشاهد ويساعدك في هذه المسألة العميقة. التمرين أنا ذكرته في إصدار قانون الجذب، ففيه التفاصيل هناك، يعني شلون قاعد يشتغل وليش قاعد يشتغل وكذا. بس أنت إذا تحب تسويه عزيزي المشاهد اعمله. اذكر، اختار شخصية موجودة، يستحسن تكون موجودة، يعني عايشة أو معاصرة، يعني أن أنت تعتقد أن هذه أفضل شخصية موجودة، واختار شخصية تعتقد أنها أسوأ شخصية موجودة. يعني أنت طبعا ما خليناها مفتوحة عشان ما تكون أحسن شخصية موجودة فتقول النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، لأنها أكيد هي الأحسن، لكن اختار معاصرة شوي، لأننا بنتكلم عنها شوي بشيء جانب إيجابي جانب سلبي يعني. واختار شخصية هي الأسوأ عشان بس ما تقول مثلا يعني هتلر ولا فرعون ولا مكة، لا، اختار لك شخصية معاصرة كذلك، ومعاصرة معناتها عاصرتها في حياتك. فأفضل شخصية وأسوأ شخصية، هذا أول شيء. الآن في أفضل شخصية اختار يعني 5 صفات أو 10 صفات تخليه يكون هو هذا أفضل شخصية. مثلا بعض الناس يقول والله شخصيته هذا أفضل شخصية لأن إنسان يحترم الآخرين، ولأن يعني إنسان ناجح في حياته، ولأن نصر قضية إنسانية أو شيء كذا يعني. فتختار 10 صفات تجعلك تقول أنه هذا أفضل شخصية. طبعا هو أكيد عنده 10 صفات جيدة، ولا ما اخترت أنت كأفضل شخصية؟ ماشيين بالتسلسل، ثم تختار 10 صفات تجعل هذا الشخص اللي اعتبرت أنت أسوأ شخصية بالنسبة لك هو يعني أسوأ، لأن هي السلوكيات التي أدت به إلى ذلك. فما هي السلوكيات التي تراها سلبية وكذا؟ الآن عزيزي المشاهد، بعد ما عملت هالشيء، اختار الآن على الأقل 3 صفات سيئة في الشخصية الإيجابية، وثلاث صفات إيجابية في الشخصية السيئة. على فكرة عزيزي المشاهد، لو قلت مثلا لا لا لا ما في ولا صفة سلبية، عندك مشكلة، أنت عندك تطرف في عدم معرفة الناس على حقيقتها، لأن ما في إنسان في الدنيا ما عنده صفات سلبية. وإذا كنت أنت ترى بعض الناس ما عندهم صفات سلبية، أنت واحد من أمرين، يا مو فاهم الدنيا صح، يا أنت واقع في عشق هذا الشخص ومو شايف أي سلبية فيه. فخلاص نعطيك مهلة شوي على ما تعدي الفترة الأولى كذي، وبعدين حتدرك أن في سلبيات. فلذلك السلبيات موجودة في كل الناس، والإيجابيات موجودة في كل الناس. أنا مستعد أطلع لك كم صفة إيجابية في إبليس إذا تعتبره هو الأسوأ، أقدر أطلع لك شخصيات يعني سلوكيات إيجابية فيه. واحد يقول طيب يلا طلع لي. في إصرار يا أخي، عنده إصرار في قضية يعني إضلال الناس وإفساد الناس مو طبيعي. طب هذا إبليس، هاي صفة ولا كويسة ولا مش كويسة؟ كويسة بصراحة. عنده تخطيط، يقعد يخطط طول الوقت، شلون يفسد هذا على هذا، وشلون يفسد هذه على هذه، وشغال يعني. فهذه أيضا صفة صح، صفة إيجابية ولا لا؟ إذن حتجد، إذا أنا وجدت في إبليس فأنت تستطيع، مش معقولة تقول بس هذا اللي أنا عارفه أسوأ من إبليس. إذن 10 صفات إيجابية في الشخصية الإيجابية، 10 صفات سلبية في الشخصية السلبية، 3 صفات سلبية في الشخصية الإيجابية، 3 صفات إيجابية في الشخصية السلبية. الآن كم صار عندنا؟ 13 و13. الآن حاول تقللهم، يعني خلي الصفات 10، اختار أهم 3 صفات إيجابية في الشخصية الإيجابية، وأهم 3 صفات سلبية في الشخصية السلبية. كم صار عندنا؟ صار عندنا 6 صفات، 3 إيجابية في الشخصية الإيجابية، و3 سلبية في الشخصية الإيجابية، 3 سلبية في الشخصية السلبية، و3 إيجابية في الشخصية السلبية. كم صار كلهم المجموع؟ 12 صفة. اجمع 12 صفة مع بعض، انسى الشخصية الإيجابية والشخصية السلبية، صار عندنا 12 صفة. الآن استخرج منهم 6 صفات، هم أهم 3 صفات إيجابية وأهم 3 صفات سلبية، صار عندي 6. الآن 3 إيجابية و3 سلبية. عزيزي المشاهد، هاي الشخصيات اللي موجودة فيك. هاي السلوكيات الآن موجودة فيك، أنت قاعد تجذب هؤلاء الناس لأن هذه السلوكيات موجودة فيك. طبعا راح تنصدم، أنا أول ما سويت التمرين هذا انزعجت، تضايقت من نفسي، قلت معقولة أنا هذا؟ هل يعني أوكي أنا أتقبل هالإيجابيات حلوة، بس يعني أنا هذا السلبيات؟ القانون مالنا يقول أنك أنت ما تشاهد شيء في الخارج، راح نتكلم عنه القانون هذا as within so without، ما تشاهد شيء في الخارج إلا إذا موجود فيك، ما تستطيع. المشكلة الآن أن إذا هاي الشخصية، إذا هاي السلوكيات موجودة فيني، أنا قاعد أجذب الناس هذول وين ما أروح، أينما أذهب أجذبهم. الآن الشخص الآن لما يروح إلى بلد يهاجر، يقول سبحان الله الجماعة وين ما أروح ألقاهم، أنا في بلدي موجودين، رحت الدولة ثانية لقيتهم موجودين، أروح دولة ثالثة ألقاهم، والحقيقة وين ما تروح تلقاهم. واحد يشتغل في مكان في العمل ناس مزعجين وما أعرفش إيش وكذا، ويضايق، يضايق منهم، هو مش مضايق من العمل، هو مضايق من الناس، يروح وظيفة ثانية سبحان الله أنا وين ما أروح هذول الناس ملاحقيني. أنا واحدة مرة قالت لي أول واحد زوجتي زوجته كان كذا وكذا وكذا وكذا في صفات، وخدعوني فيه، إنسان ما هو رجل ولا هو كذا. ثاني زوج تزوجته طلع نفس الشيء، سبحان الله نفس الصفات ونفس كذا. ثالث زوج لما واحد اقترح علي وخدعني فيه طلع كذا. طب فكري يمكن تكون أنت المشكلة، يعني مو معقول يكون خمس رجال أنت ما أخذتهم كلهم فيهم الصفات هذه. يعني هذا معناه أن أنا أجذب الناس هؤلاء. إذا تكرر معاك شيء عزيزي المشاهد، عمل وين ما تروح نفسه، الناس وين ما تروح نفسهم، تلقى أصدقائك ما يحترمونك أو صدقائك، يمكن أنت ما عندك احترام للآخرين. فواحدة من المؤشرات الجميلة أن نشوف الخارج يعبر عنك عن الداخل، والداخل يعبر عن الخارج. فلذلك إذا أردت أن تجذب علاقات جيدة، عمل جيد، ضبط أول شيء المسألة في الداخل. هذه السلوكيات أنا لما جمعت الست سلوكيات هذه قلت أما هاي الثلاث إيجابيات فوالله يعني الحمد لله أن عندي، لأنها صراحة شيء رائع، إذا تكون عندي ممتاز. أما هاي الثلاثة بشتغل عليهم، تمام مو شايفهم زين. في واحدة صفة قلت مستحيل مستحيل تكون فيني، لا يمكن. بعدين بدأت أنبش أنبش كذا، لقيت إيه والله صح، موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا. أنا ما أتصرف فيها مع كل الناس بهذه الطريقة، لكن قد أتصرف مع أهلي، قد أتصرف مع أولادي، قد أتصرف في العمل كذا بهذه الطريقة. إذن هذه الآن وجد من كذا أنا أجد هؤلاء الناس وين ما أروح. لو شخص وين ما يروح الناس يسرقونه ولا ينصبون عليه ولا كذا، يعني تحتاج مراجعة نفسك. أنت بالنهاية تذكر قانون الجذب، مثل المغناطيس، حاط مغناطيس على جسمك، وين ما تروح تجذب أشياء. المغناطيس هذا يتغير يتعدل كذا عشان تجذب أشياء مختلفة. فذلك القاعدة تقول أنت تجذب الصداقات وتجذب العلاقات وتجذب الناس اللي حولك وفق ما هو موجود عندك. فأنت هذا اللي تفكر فيه معظم الوقت أو هذا اللي تشعره. لو شخص دائما يخاف، يعني يأتي بالخوف هذا مشاعر، والمشاعر هذه معها فكر، فالمشاعر هذه والفكر هذا سيجذب الشيء اللي تخاف منه طوال الوقت، أو شيء قريب منه، أو شيء من مشاعره، أو شيء من بيئته. فذلك يستمر الجذب من هذه المشاعر السلبية، من هذه الأحداث السلبية، من هذه السلوكات السلبية، بحسب ما هو موجود في الداخل. فالتمرين هذا عجيب وممتاز ورائع، لأن عندما تكتشف السلبيات الثلاثة بالذات ثم البقية كذا، تعمل الآن على تغيير هذه السلوكيات في نفسك، وبالتالي ستتفاجئ أن العالم من حولك بدأ يتغير. هذا قانون، قانون خطير. أنا راح أوقف عند هذا الحد فقط في الحديث عن القانون، قانون فيه تفاصيل كثيرة لكن موجود في الإصدار اللي يحبه كذا، وإحنا نلمح عليه في لقاءات قادمة، وسندخل إن شاء الله في قوانين جديدة، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.